الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا ما كان يا سادة يا كرام، في زمن غير الزمن ده، وأيام بيقولوا عليها أحلى من الأيام دي، وبالتحديد أيام ما كانت مصر خديوية، يعني لا هي ملكية ولا هي جمهورية، حاجة كده ما بين البنين، لكنها كانت أجمل وأوسع، والأهم حضنها كان براح للكل. في ذلك الزمن السعيد زي ما بيقولوا، احنا مش بنقول حاجة، هم اللي بيقولوا، جه مصر واحد سوري من مواليد دمشق، والراجل ده كان اسمه السكاكيني، أو بالظبط يعني اسمه جابرييل حبيب السكاكيني. لما ضاقت بيه الأحوال في سوريا شد الرحال على مصر في وقت كان فيه الخديوي إسماعيل مشمر كمامه ورفع إيديه لفوق وهات يا مباني، إيشي حفر قناة السويس، إيشي دار أوبرا خديوية، إيشي ميادين وشوارع، وكان شكل القاهرة حرفياً بيتغير. أخونا سكاكيني جه واشتغل في كوبانية قناة السويس، وكان في أزمة وقتها وسط العمال اللي هي الفيران، أو النبي زي ما بقولك كده، الفيران كانت طايحة يا أخويا في أماكن مبيت العمال مش منيماهم وموقفاهم على ضوافر رجليهم طول الليل. قوم سكاكيني يعمل إيه؟ يشتري قطط بلدي ويشحنها على أماكن حفر القناة ويحل المشكلة في أسبوع. قوم الخديوي إسماعيل تعجبه نباهة السكاكيني ويعينه كمشرف لاستكمال دار الأوبرا الخديوية، ومن هنا بيبدأ صعود نجم السكاكيني، من راجل معدم لراجل عنده فلوس، من راجل مش معروف لراجل صاحب نفوذ، وهوب السكاكيني بقى بيه وشوية وخد لقب الكونت، والدنيا بقت حلاوة بالقشطة. بس الحلو ما يكملش، السكاكيني تعب جدا ونصحوا الأطباء إنه يشوف مكان يكون هواه جاف عشان صدره، قام رايح مشتري حتة أرض على أطراف حي العباسية، الحتة دي ساعتها يعني كان هواها جاف عشان الصدور، وبنى قصره المعروف زي ما بقولك كده. والقصر بقى ما كانش عادي، كان على الطراز الإيطالي، وسكاكيني صرف عليه ياما وياما، وكان القصر ده هو سرة الحي، بيخرج منه 8 شوارع رئيسية. القصر خلى الناس تيجي تبني جنبه، قام سكاكيني الناصح يشتري الأراضي ويبني عمارات ويبيع، أهو كله مكسب وفلوس، وعمارة تجيب عمارة، وشقة تجيب شقة، وجنيه يجيب 10، والحي اللي ما كانش فيه صريخ ابن يومين بقى حي سكني فاخر ومعتبر، والناس أطلقت عليه حي السكاكيني. ولأن دوام الحال من المحال، يموت جابرييل حبيب باشا السكاكيني، والتركة تتقسم على الورثة، وكان ليه ابن طبيب قرر إنه يتبرع بالقصر كامل مكمل لوزارة الصحة. طبعا وزارة الصحة عملت إيه يا حلوين؟ بهدلت القصر عاجي جدا، ما هو عندنا منه كتير، والقصر فضل أيام مبنى إداري وأيام متحف للتثقيف الصحي وأيام بعيد عن السامعين مخزن. وبعد ما كان بينور كده ويضوي في ليل حي السكاكيني، اختفى وسط غابة من كتل الأسمنت، وبقى فيه طبعا الطمع اللي عايز يشتري ويطلع مكانه برج، ما هي أصلها ناقصة أبراج يعني، واللي عايز يعمله قاعة أفراح. بس للأمانة وزارة الثقافة والآثار لحقوا القصر في آخر لحظة، وتم تسجيله كأثر يجب عدم المساس به، مع إن عدم المساس به دي معناها يعني إننا ما نغيرش فيه، يعني مثلا بلاش ندهنه بويا فحلقي مثلا، يعني بلاش نغير مثلا من مكونات البنى الأصلية ده مثلا يعني. بس نقول إيه بقى، أدي الله وأدي حكمته، وأدي حكاية السكاكيني باشا أو الكونت سكاكيني، اللي دخل مصر مش معاه جنيه وخرج من الدنيا معاه ألوفات، وساب لنا تحفة معمارية بتقول لنا بصوت حنين كده، والنبي الرحمة، الرحمة بالأثر، أو النبي زي ما بقول لكم كده.